حتى هاجر صلى الله عليه وسلم من مكة وذهب إلى المدينة، فكانت هذه الصورة فيها ذكر هذا وفيها ذكر تسلية له صلى الله عليه وسلم وأنه المنصور حقا وصدقا، وذلك بما مضى ذكره من ذكر موسى عليه السلام: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا. ثم مضت الآيات وذكرت أمر عيسى عليه السلام وأنه عبد أنعم الله عليه، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ثم انتقلت الآيات تقول: الأخلاء يومئذ، الأصدقاء المتصافين المتحابين المتجالسين، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أهل التقى هم في نجاة، وأما أهل الضلال فهم في عناد وفي شقاق وفي شجار، إذا دخلوا النار يتحاجون فيها، فيقول الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ فيكون الجواب: إنا كل فيها، إن الله قد حاكم بين العباد. أما أهل التقى وأهل الطاعة فيدخلون الجنة: يا عبادي لا خوف عليكم، يقال لهم: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الخوف على ما يستقبل والحزن على ما مضى، فهؤلاء لا يخافون فيما يستقبل ولا يحزنون على ما فاتهم مما كان ماضيا عنهم. فقال: لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، فكأن سائلا قال: من هم؟ فجاء التمييز والتفسير والإيضاح والبيان: هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأهل الإيمان وأهل التقى هم أهل الجنة. التقوى فعل الأمر واجتناب النهي. التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تخشى تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. التقوى فعل الأمر واجتناب النهي: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. التقوى الأمر الذي تؤمر به من صلاة فأديها، من بر فأديه، من حقوق فأديها. التقوى أن تبتعد عن ما نهى الله عنه من كل المحرمات من سرقة وغش وظلم وسرقة إلى غير ما هنالك، فاستوفي الباب كله في الطاعات وافعاله هي التقى، واستوفي الباب كله في العصيان وابتعد عنه فهي التقى. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا. هؤلاء يدخلون الجنة يطاف عليهم فيها بصحاف من ذهب وأكواب. ذكر هنا الذهب وذكر في سورة هل أتى الفضة، قال: قوارير من فضة قدروها تقديرا، فآنيتهم في الجنة الذهب والفضة. والجنة نفسها مبنية بلبن ذهب وفضة، وفيها الأسرة يتكئون عليها والنمارق الوسائد وغير ذلك من النعيم الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هو قوله سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. فقوله صلى الله عليه وسلم: لهم في الدنيا، الكفار عندهم آنية من ذهب، عندهم آنية من فضة، أما نحن المسلمين فلا نأكل فيها. وتأتي أخطاء من بعض المسلمين أن يكون عنده إناء مطليا بذهب أو فضة، وهذا يأتي في جهاز العرائس، يكون عندهم إناء مطلي بذهب أو فضة. مجرد اللون لا يضر، مجرد اللون لا يضر، إنما الإشكال أن يكون المعدن موجودا، كأن يكون الطلاء طبقة من ذهب أو طبقة من فضة على كوب من أي مادة كان، حديد أو نحاس، فهذا ممنوع منه. وضبط ذلك أنك إذا كشطته كشطا شديدا بآلة حادة، مسمار مثلا، فإذا منفصلت منه أجزاء من الذهب فالذهب موجود المعدن هذا المطلي، أو عرضته على النار فانفصلت منه أجزاء من الذهب أو من الفضة فهذا فيه الذهب والفضة، وهذا ممنوع عنه. هو موجود في كثير من البيوت، في النيش تجد إناء ذهبي أو إناء فضة، تقول: هذا ذهب؟ يقول: نحن نستطيع نشتري الذهب لكنه مطلي بذهب، هل نستطيع نشتري الفضة؟ لكن هذا مطلي بفضة. هذا المطلب ذهب والمطلب بفضة حكمه حكم الذهب والفضة. قال رسول يا أحباب المادة توجد لا نتكلم عن اللون، يعني اللون الذهبي ما عادي، أي معدن لونه يشابه الذهب لا إشكال فيه، معدن يشابه لون الفضة لا إشكال فيه، إنما المشكلة في وجود المعدن نفسه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم إلا أهل الجنة، فأهل الجنة لهم آنية من ذهب وآنية من فضة، قال يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، يطاف عليهم بصحاف ذكر الصفحة وذكر ولم يذكر ما يوضع فيها، وذكر الإناء الكوب، الكوب إن كان له عروة يسمى كاس، وإن كان له خرطوم يسمى إبريق، وفي الجنة الكوب والكاس والإبريق وغير ذلك. فهؤلاء ذكرت آنيتهم التي يأكلون فيها، قال يطاف عليهم، فلم يذكر من الطائف، وإنما جاء تفسيره في سورة الطور، يطاف عليهم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، فهذا الغلام في جماله كأنه لؤلؤة مكنونة، فكيف بسيده الذي يقدم هذا الخادم؟ اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب آمين. أمر آخر، هؤلاء الغلمان مخلدون، وهذا ما جاء في وصفهم في قول ويطوف عليهم ولدان مخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم يعني هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا، ثم أهل الجنة عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق سندس حرير، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، فبين أن المسقية شرابا طهورا، وبين في الآية الأخرى أنه يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، ثم قال وفيها يعني هذه الأكواب، وفيها يعني هذه الصحائف، أو وفيها يعني هذه الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من كل أنواع النعيم، وأنتم فوق ذلك فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فلابد من العمل، لا إله إلا الله هي سبيل دخول الجنة، هي المفتاح. قيل لوهب بن منبه تبيع المشهور رحمه الله أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ يعني كل الناس يقولونها. قال وللمفتاح أسنان، أسنانه محمد رسول الله، إن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك، أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. ذكر الفاكهة على الإجمال، وجاء في أماكن أخرى بين أنها من أعناب، وجاء بين أن فيها رمان، فيها ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وذكر أن الشراب هنا، الشراب هنا ذكر مجملا، وجاء بيانه في سورة أخرى بقول سبحانه وتعالى فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. الذي يأكل الطعام إما أن يكون أن يدفع عن نفسه ألم الجوع أو يلتذ به، والذي يشرب إما أن يدفع عن نفسه ألم العطش أو يستلذ به. أهل الجنة لا يدفعون عن نفسهم ألما من جوع ولا من عطش، لأن الله قال لا ما فيها نصب وما هم منها بمخرجين، يعني ليس فيها تعب. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، والسلام ينافي أن يكون فيها جوع وعطش. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا مسهم فيها نصب، يعني ما فيها تعب، وما هم منها بمخرجين. فبين سبحانه وتعالى أنهم لا ينصبون وأنهم لا يتعبون، إذن كل أكلهم وكل شربهم فيه اللذة وفيه النعيم، ليس فيه دفع ألم جوع ولا عطش ولا غصة كما يغص الكافر بطعامه هناك. قال تعالى وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، نعوذ بالله من النار ومن أهلها. الأحبة الكرام، هذه الجنة ينبغي أن يعمل لها الإنسان وأن يحرص عليها وأن يجتهد في ذلك غاية الاجتهاد. نعم حجبت أو حفت بالمكاره ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، رواه مسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن منهج أهل السنة واضح غاية الوضوح. إذا نظرت إليه من أي جهة أعجبك حسنه وبهاؤه، من ذلك قولهم في الإيمان. الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمى وفي الوزن يرجح. والشيخ حافظ الحكمي رحمه الله يقول: إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات، وأهله فيه على تفاضل. هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ أكيد لا، لست كالأملاك الملائكة ولست كالرسل، إنما هم معصومون ونحن نخطئ. اللهم اغفر لنا والمسلمين أجمعين. قال تعالى: أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فالجنة تورث بالعمل، أما هؤلاء الذين لا يعملون، لا يصلي، لا يصوم، لا يفعل الطاعات، وإذا ما قيل فلان عنده مشاكل يقول: ده والله قلبه أبيض، وربنا رب قلوب، وهذه شكليات. طب كيف هي شكليات؟ والله يقول: أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. لابد من العمل الصالح. قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، يعني عن قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تقال بالقلب واللسان والجوارح، لا إله إلا الله قولها باللسان نطقا، وبالقلب اعتقادا وإقرارا، وبالجوارح خضوعا وانقيادا. هذه تنجي صاحبها يوم القيامة، أما إذا قيلت على غير ذلك فلا تنجي. يعني لا بد من العمل الذي هو عمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، لا بد منه. فإذا ما خضع العبد لهذه الكلمة ثم تخلف شيء من العمل لا بأس، يقول المسلم عاصي. إنما إذا لم يأتي بهذه فهو لم يدخل في الإسلام أصلا. المنافقون كانوا يصلون خلف رسول الله، العمل موجود لكن أين الإيمان الذي في القلب؟ فرعون وهامان كانوا يعلمون أن موسى نبي الله، وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، لم ينطقوا بألسنتهم وتنقاد جوارحهم، هؤلاء مستكبرون. إنما حتى يدخل الجنة لابد أن يأتي بالعمل الذي ينجيه، وهو قول اللسان وقول القلب وخضوع القلب وخضوع اللسان وإقرار القلب وعمل القلب ثم كل الجوارح. العمل الذي يدخلك الجنة هو لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فقوله قال لا إله إلا الله هذا عمل اللسان، وقوله يبتغي بذلك وجه الله هذا عمل قلبي. فلا بد من الإيمان والعمل. هو قول أهل السنة أن الإيمان قول وعمل. أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. أحب الفهم البسيط للدين، لأن الدين جاء لكل الخلق: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فالكلام السهل يصل لكل الناس، إنما بعض أجزاء من الدين يفهمها العلماء ودي قلة، وبعض أقل منها يفهمها أهل الاستنباط، إنما كل الدين يفهمه كل الناس. بسيط جدا. كنت يوما أدرس أولى إعدادي أزهر مادة الحديث، وكان عندنا في المنهج حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، رواه مسلم. فهذا حديث مقرر كان، أظن لسه موجود في المقرر، على أولى أعداد أزهر. فكنت أدرسهم الحديث، فجاء في شرحه يقول الشيخ الشارح: فقوله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، قال علق دخول الجنة على الإيمان، ثم قال ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ثم قال علق حصول الإيمان على المحبة يعني كماله، ثم قال أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، فأعطاكم وسيلة المحبة وهي إفشاء السلام. الجملة الأولى وهي قوله علق دخول الجنة على الإيمان، فكتب قلت للأولاد أسألكم سؤال وإجابته من كلمة واحدة، إياك أن تذكر أكثر من كلمة، كلمة أجبت إجابة صحيحة، أكثر من كلمة أخطأ. ما الإجابة؟ قلت لهم يقول والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، فعلق دخول الجنة على الإيمان. وفي الحديث الآخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا أن ينادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، يعني علق دخول الجنة على الإيمان. وقال سبحانه وتعالى أورثتموها بما كنتم تعملون. والنبي يقول لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، والله يقول بما كنتم تعملون. ثم قلت لهم أكتب كلمة على السبورة وأجيبوا الإيمان يساوي، فقالوا جميعا العمل. الله أكبر، على الفطرة السليمة أورثتم ما كنتم تعملون، وقال لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، يعني نفس عاملة تعمل بما أمر الله. ما الذي أمرك الله؟ طاعات تفعل ونواهي تجتنب، وهي في القلب وفي الجوارح. ففي الجوارح ترفع يديك إلى السماء هذا عمل، ولا تمد يدك لتسرق هذا عمل، ففعل هذا من الإيمان وترك هذا من الإيمان. في القلب خضوع وخشوع وإنابة ومحبة وتوكل عمل هو الإيمان. وفي القلب غل وحقد وحسد ابتعد عنه، لأن البعد عنه من الإيمان. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه. إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات، وأهله فيه على تفاضله. هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ أبدا، لست كالأملاك ولست كالرسل، إنما عليك أن تطيع الله وأن تعبد الله وأن تخشى الله وأن تأتمر بأمره سبحانه وأن تنتهي عند النواهي الذي نهاك عنها فلا تفعل، لا السرقة ولا الغش ولا الكبر والصغار الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فاللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وسامحنا وإلى الخيرات وفقنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.